السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وأبو موسى كان له صلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه كان يطرب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فكانت له منزلة خاصة. ولما أتى المدينة مع الوفد من أهل اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقدر عليكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة. أشوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يصف هؤلاء بأنهم أرق الناس أفئدة. فأبو موسى الأشعري بيحكي لابنه أبي بردة عند وفاته، ودايما الوفاء والقرب من الوفاء فيها الملخص الحياة، كما وصى إبراهيم ويعقوب بني. فأبو موسى بيحكي لابنه، لما بعد كده ابنه لما موسى مات، ابنه بيحكي بقى بيقول: لما حضر أبا موسى رضي الله عنه الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، اذكروا صاحب الرغيف. كأنه يريد لهم أن يلخص لهم حياته في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من خلال قصة. فقال: كان رجل يتعبد في صومعة، كان في واحد يعبد ربنا في صومعة معبد. ففي يوم من الأيام كان الرجل ده وهو بيتعبد ظل 70 سنة، 70 سنة إيه؟ 70 سنة يتعبد ربنا، يعبد ربنا. وكان ما بيخرجش من الصومعة دي إلا يوم واحد بس، يوم واحد كان يترك هذه الصومعة. فنزل في يوم، فهذا اليوم رأت عيناه امرأة، فكان معها 7 أيام أو 7 ليالي. أبو ابن أبو موسى إيه شاكك يعني، هو كان إيه في النهار ولا الليل؟ المهم إيه، هو قعد أسبوع معاه وارتكب ما لا يحل له. ثم سبحان الله كشف عن الرجل غطاءه، فاء إلا عملته ده 70 سنة وبتاع، وعمل لي فيها الشيخ وقرآن وبتاع، وبقى قرآن إيه؟ قرآن زمانه، الوحي بتاعه. فلما كشف عن الرجل غطاءه فخرج تائبا، طلع من المكان ده تائب، وترك البنت وقعد يتوب إلى الله ويهيم في الأرض حيران تائبا. قال: كان كلما خطى خطوة صلى وسجد، كل عم يتحرك وبتاع يروح أي مكان يصلي ويدعي ربنا: يا رب توب علي يا ربنا. قال: فأواه الليل إلى مكان، في يوم من الأيام هو قاعد بقى ماشي رايح كده، فجي في مكان كده، فراح قاعد بالليل في مكان كده. المكان ده كان عليه 12 مسكينة، 12 مسكين بيعودوا في المكان ده. فأدركه الإعياء، تعب، فراح قاعد، فرمى نفسه بين رجلين منهم، جه من التعب راح قاعد وسط 2 من جماعة دول. وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة، راجل كان يبعث لهم مهتم بيهم فقراء ومساكين، وبعث لهم أرغفة. تتوقع يا مالك هيبعث لهم كل يوم كم رغيف؟ كل واحد واحد. جميل قوي. طيب هم كانوا كم واحد؟ 12، بس في واحد دخل معهم جديد اهو، صح؟ الراجل اللي ماشي ده راح قاعد معاهم، صح؟ فبقوا هم كم دلوقتي؟ 13. الشكل الوحيد اللي فيكم صاحي هو مالك، ما شاء الله عليه. ركز عشان لها ما بعدها الأسئلة دي. فالراجل الراهب ده كل يوم بيجيب لهم أرغفة، ويبدأ يوزع الأرغفة دي، فيعطي كل إنسان رغيفة. فجاء صاحب الرغيف فأعطى كل إنسان رغيف الراهب ده، ومر على ذلك الذي خرج تائبا وجلس بينهم، فظن أنه مسكين فأعطاه رغيفا. كده يبقى في واحد ما خدش. فقال المتروك يعني اللي ترك وما أخدش، فقال لصاحب الرغيف: ما لك لم تعطني رغيفي؟ ده ليه مش اديتني الرغيف بتاع النهاردة؟ قال: ما كان إلي عنه عنه عنا. لا أنا اديت كل حاجة، كل واحد خد حاجته، وما كان لي عنه غنى، أنا ما خدتوش ولا احتفظت بيه. قال: تراني أمسكه عنك، سل هل أعطيت أحد منكم رغيفين؟ يا جماعة في حد خد رغيفين؟ صاحبنا ايه بسمع القصة صح؟ ولا بقى لك وانا مالي عم ويلحق خلص قبل ما الدنيا تتكشف. قالوا: لا حدش خد رغيفين ولا حاجة. قال: إني أمسك عنك والله لا أعطيك شيئا الليلة. قال له: والله أنا همسك عليك؟ طب والله ما بديك حاجة. طب كمان جاي تتهمني كمان تقولي فين رغيفي فين رغيفي؟ أنا عارف بقالي كم وقت باجي بعد بالليل، أنا عارفكم وحافظكم. فعمد التائب صاحبنا بقى اللي خد إلى الرغيف الذي دفع إليه، فدفعه إلى الرجل المتروك اللي إيه اللي بيسأل على الرغيف ده، فأصبح التائب ميتا. مات الرجل التائب ده، يعني بعد المشكلة دي حصل له إيه؟ توفي. يعني راح مد الرغيف قال له: خد يا عم أنت الرغيف ده. فمات هذا التائب من تاني في الليلة اللي بعدها. يقول أبو موسى الأشعري لأولاده جه يوم الحساب هيتحاسب: فوزنت السبعون سنة بالسبع ليالي. السبعين سنة كان شغال فيهم ايه؟ عابد. والسبع ليالي اللي كان فيهم ايه؟ بعيد عن الله وقاعد سرحان. فلم تزن شيئا. الذنوب جابتها، وده خطر ارتكاب الفاحشة، بتجيب يعني السقف يخر عليهم، نسأل الله العفو والعافية، بتصفر عدادك إن لم تتب ولم تستيقظ. ده ذنب ما هوش هزار، بيود النار على طول، إلا إذا لطف الله بك ووفقك إلى توبة. ثم وزن الرغيف بالسبع ليالي، يقول أبو موسى: فرجح الرغيف. الله أكبر. قال أبو موسى: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. طب هو عاوز يقول لهم ايه بقى؟ عاوز يقول لهم ايه؟ ايه يا مالك؟ قلت لك الاسئله دي وراها مع بعضها. عاوز يقول لهم ايه؟ ايه المعلومه اللي انت تخرج بيها بعد ما سمعت القصه دي؟ يعني انت كده لو انت ابن ابو موسى الاشعري وهو بيقول لك المعلومه دي تستفيد ايه؟ ان الفاحشه بتجيب اي حاجه، بتضيع اي حاجه، وايه كمان؟ بقول لك اذكر قصه صاحب الرغيف مش صاحب الفاحشه. ها؟ ساعدتك اهو. ها. الله ينور عليك. ان الحاجة الصغيرة ممكن ايه؟ ممكن يكون لها اثر كبير جدا جدا. طالما انت عملت الكلام ده لمين؟ للكبير. اي حسنة قدمتها لله الكبير خلاص عطاءك جزيل، الشكور اللي هيحاسبك. في واحد اسمه أبو نصر الصياد، الراجل ده يعني دب الفقر وعضه الفقر بأنيابه، كان عنده أولاد وزوجات مش لاقي حاجة، فراح يشتكي لشيخه اسمه أحمد بن مسكين، وقال له: أنا عندي ظروفي وبتاع ومشاكلي وبتاع، تنصحني بإيه وبتاع؟ وقول لي كلمتين يعني يريحوا قلبي وضميري. فأمره أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويصلي لله ويدعو، وهذه الركعتين بنية أن الله يفرج عنه. وبعد ما صلى الركعتين دول قال له إيه: هيا بنا إلى إيه نصطاد. قال له: تعالى معانا، تعالى أنا وإنت نصطاد. فأخده عشان يصطاد الشيخ، فكأن يعني الشيخ هيعلمه حاجة في الصيد وكده، وراحوا فعلا واصطاد وطلعت سمكة كبيرة. فخد السمكة وباعها، وبفلوس السمكة دي اشترى اتنين فطيرة، خلاص فطيرتين. فلما اشترى واحدة بالحلوة خلاص عارف بقى فطائر بتاعت الليه، واحدة بالحلوة واحدة بالسجوق واحدة، ما هو الكلام ده من زمان برضه، واحدة بالجبنة وواحدة ايه حلوة ماشي، ده كلام الذهبي بقى مش عاجبك وبرجع له. فلما اشترى الاثنين دول خلاص بقى جبنا اكل ليه الاولاد، وهو عائد الى بيته فوجد امرأة مسكينة ومعها صبي يبكي ألم الجوع. وبعدين انا عندي ام احمد برضو ايه قاعدة مال تعيط وبتاع وانا طالع اصلا عشانها، بس هو سبحان الله الست ديت قابلته في الطريق فحصلت المنازعة جواه بقى، اطلع ما اطلعش. فالعاطفة كسبت، فراح مطلع واحدة، ده العدل اديني واحد انا واحد، فراح مديها واحد، فالست راح بدأت تاكل فيه واحدة وبكى الصغير هو اخر عاوز ايه ومد ايده على التاني، فهو احرق. وعارف انت بعض الناس كده اللي احسان بيضرب لخمة، هو ضرب لخمة، فاضطر لما الطفل قرب منه وعاوزها راح ايه مديها له، ورجعنا صفرنا العداد تاني وشكلنا هنروح للشيخ ماشي سبحان الله. فاعطاها فكان مهموم، ها هرجع لها ايه، ضحكوا عليك وجاتك خيبة وكلهم بيمثلوا وانت طول عمرك كده وعمل لي فيها ابو نصر ولا انت صياد ولا حاجة. فسبحان الله وهو ماشي سمع واحد بيقول ايه اين ابن صياد اين ابن صياد وبيسأل، فطفق الناس يشيرون اليه قالوا له هو ده هو ده هو ده. فقال له اني قد استديت من ابيك 30,000 درهم وقد علمت أنه قبض، وظلت أبحث عنك أنت فين يا عم، فخذ هذه. طبعا بقى هيفتح محل فطائش. فقال فأخذتها وفتح علي حتى كنت في اليوم الواحد أتصدق 1,000 درهم. الدنيا خلاص بقى برنداته في كل مكان وفروع والدنيا رايقة معاه. فقال انا ايه كنت كل يوم بتصدق ليه 1,000 درهم. قال ذات ليلة نمت فاذا القيامة قد قامت، بيقول انا لقيت يوم القيامة. شوف الناس كل واحد بيحلم الحاجات اللي ايه اللي شغلاه، في واحد بيحلم بيه مع معاز ركز معانا، في ناس بيحلموا بيه قاعدة تبص عليه وبتاع والكلام ده، واحد بيحلم ان الكلب قاعد يجري طول اليوم وهو قاعد مش عارف ايه الكلام ده كله. خلاص كل واحد بيحلم ايه بالحاجات اللي بيفكر فيها، واحد بيحلم طول اليوم قاعد يخبط ويشوط رجله في اللي بتاعه ويخبط في اخته يا ابني انا اختك نايم، هو بيشوط الكورة. هو يقول فرأيت في منامي ان القيامة قد قامت واذا بالملائكة تنادي اين ابن صياد، تعال هلم الحساب يا ابن صياد. قال فذهبت فاذا قد نصب الميزان، قال فوضع في الميزان 1,000 درهم كل يوم، فوالله ما وزنت لفافة قطن. بولا اعلى بقى حط مفيش. انت عارف لكن تتخيل كده ان انت عند واحد فكهاني وقاعد امال الراجل يحط لك ايه تفاح تفاح تفاح عشان تجيب كيلو، كل عم يحط بالعشره مفيش حاجه بتتحرك. ايه ده في ايه مفيش. بقول فما وزنت لفافة قطن فما من 1,000 درهم الا وفيها عجب خفي او كبر او او او. بقول بقى في كل واحده فيها ايه لمسه كده، من خد يا حاج يعني ايه حاول تفرفش كده على عيالك كده وانبسط. فكلمة انبسط دي وانا بعمل كده كان فيها تشويه، وواحد التانية كده ايه والله والله والله والله ما سايبين حد فضل الله كله بياخد. فبقول انا فوجئت ان ايه لفافة قطن. فلما فرغ قالوا هل له من اعمال اخرى، قالوا نعم في رجل ده لي عمل. ايه هو العمل؟ قالوا تصدق بفطيرة. طبعا هو لما خد الفطرتين في الاول قال لي شيخه كلمة، قال له انا جبت اتنين انت تاخد واحدة وانا اخد واحدة. الشيخ قال له كلمة صارت ذهب، قال له ايه؟ لو اردنا الفطيرة ما خرجت السمكة. يعني انا مش طالع معاك عشان اخد فطيرة في الاخر، خراج ربك خير. لا انا مش جاي عشان اخد ايه، يقول لك يا عم ما تروح توديه وبتاع وهينوبك نصيب. لا يا عم انا طالع طالعة اعلمه تعليمه وخلاص. فهو ونصر السيد يقول لك والله الشيخ وقف معانا والله تاخد فطيرة. انا مرة كنت رايح مسجد من المساجد نصلي، في اخ قال لي خلي بالك المسجد ده بيدي الامام هدية. قلت له هدية ايه؟ قال لي لا هو بيديك هدية وانت نازل من على المنبر. فبقول له انت هو اللي كان خطب قبلي بقى، فقول له انت حصل لك ايه؟ قال لي انا نازل من على الخطبة وبعدين جيت اركب العربية لقيت الاخ مصمم يقف جنب العربية ومعاه كيس كده اسمر. فانا قلت بقى هيشكرني بقى والخطبة وبتاع. قال لي جزاكم الله خيرا ومش عارف ايه، ودي حاجة للأولاد. قلت له ايه حاجة للأولاد دي؟ قال له بس هدية هدية بس بخطبة. قلت له استنى بس ايه اللي دي؟ فقال والله مفيش بس نص كيلو لحم. فقالين بيقولوا ايه نص كيلو لحم؟ قال له انا الشيخ انت مالك كده؟ والله العظيم كل الاخوة اللي بيجوا يخطبوا بياخدوا. فقال له يا عم انا مش عاوز. فانا قلت له انا متصل بالاخ قلت له انا الخطبة الجاية، قلت له انا ما بحبش اللحم. فقال لي ليه وبتاع، والاخ قال لك قلت له لو في فراخ في اي حاجه ثانيه ماشي، لكن لحمه لحمه لا، او هات فلوس. فسبحان الله يعني قلت له اليوم اللي تدي فيه اخ على المنبر والكلام ده، ده اليوم اللي انت دمرته فيه. برضه في يوم من الايام كنت رايح مره درس كده وكان ايه معانا حد من الاخوه اللي قاعدين بقى، فرايح وبعد ما خلصنا الدرس الا الراجل مصمم يطلعنا بره البلد. يا عم انا اقول له انا عارف البلد اعرف ده؟ لا والله ده سلو البلد. وهو ايه التاني يقول لي على فكره الراجل ده لا هو عاوز يعمل حاجه. قلت له هيعمل ايه يعني؟ واحنا ماشيين وده قطرنا ماشي ورانا فين بقى؟ خلاص بقى خلاص استلمنا بقى الطريق السريع وهنسيبه. قال بس حاجه كده. وبعدين الاخ طبيب اسنان وحاجه يعني ربنا ستره حاجه محترمه يعني، فالاخ بيكرمش له 20 جنيه ويقول له خد بنزينك. فيقول له يا ابني انت بتعمل ايه؟ قال لي يا شيخ والله العظيم كله بياخد. فسبحان في احيانا في ناس ممكن تمرضك، سيب الناس خلي الناس ما اسالكم عليه من اجل خليها ايه سالكه. فهو بيدي الشيخ الفطيره بقول له يا احمد ابن مسكين طيب تاخد الحلوى ولا الجبنه؟ فابتسم فقال لو اردنا الفطيره ما خرجت السمك. احنا انا مش طالع الطلعه دي وعيني على الفطيره. قال ففي المنام قالوا هل له من عمل آخر؟ قالوا نعم فطيرة فطيرة تصدق بهما على رجل على امرأة وابنها. قال فوضعت الفطائر فوالله استوى الميزان. هي كانت السيئات طلعة والألف درهم يتحط ما بيحركهاش، فلما جت الفطائر عملت ايه؟ وزنت. قالوا هل له من عمل آخر؟ قالوا نعم. ابتسم له الصبي وأدخل السرور عليه فوضعوا الابتسامة فإيه وزنت كفتي، فاستيقظت وكلمة شيخ أحمد في أذني لو أردنا الفطيرة ما خرجت السمكة. قصتين دول بتقول لنا إيه بقى؟ تقول لنا ان التعامل مع الله ليس كالتعامل مع البشر، انك في تعامل مختلف في مفهوم الحسنات والسيئات، ان العملة في السماء مختلفة. العملة عملة الحسنات وعملة السيئات، فلازم تعرف قوانين العملة دي. العملة دي لها قوانين والقوانين دقيقة جدا وسطرها الوحي كتابا وسنة. من القوانين قال الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والحسنة من الكبير كبيرة، والحسنة من الجميل جميلة، والحسنة من الوهاب تدهشك، فما بالك إن ثم كانت عشرة. فمن جاء بالحسنة، بس شوفوا الآية بتقول إيه، من جاء بالحسنة ولا من فعل الحسنة؟ لأنك ده ممكن تعملها بس ما تجيش بيها، ممكن تعملها زي الراح يشتري إيه، اشترى تفاح ولا اشترى برتقال وحطه في الكيس والكيس مخروم، روح البيت لا ثلاث ارباعه خلص، فين فين فين، خلاص نفد. ليه نفد؟ في حاجة بتصرصر، في حاجة بتصرصر. فمن جاء بالحسنة فعلها وحافظ عليها حتى فتحها أمام الله، حطها في حقيبته، حطها في صحيفته، جي وقف قدام ربنا فتح الحسنة لسه موجودة، فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها. فكل حسنة بعشر أمثالها. بس في حاجة بقى مهمة جدا في القوانين دي، زي ما العملة بتختلف، الجنيه حاجة كبيرة صح، مختلف عن الدولار، مختلف عن الريال، مختلف عن الدينار، كذلك في حسنة مختلفة عن حسنة بحسب ما ايه، ما نفخ صاحبنا فيها الروح. زي شفت ابو ناصر بيقول لك ايه، الف درهم فنكوش، خلاص الفطار كله عندنا، السحور عليا يا جماعه، خلاص يا جماعه حد يشتري السحور عليا، ايوه انا ماشي، راح السحور عشان ايه، انا دي. ده الامام الحجر عد ان من صور والحاجات اللي تقربك من ضياع الأجر أنك إذا بنيت مسجدا لله سميته باسمك. قولك مسجد مين؟ مسجد محمد خير. فيقولك ما رايح فين، رايح الجامع بتاع محمد، جاي منين جامع بتاع محمد، يعني كنت سميته مسجد الخير ولا مسجد الرحمة ولا أي مسجد تاني، يقولك ما فيش مشكلة، مسجد الخير بتاع محمد خير. انت بتلح بقى، هو لازم ايه، عارف اللي يحكى عنه ان هو كان ايه، كان يعني واحد قاعد عمال يصلي، فالناس يقولوا ما شاء الله صلاته حلوه وبتاع، راح ايه قال له ايه، وقع فكره مصايب. ليه؟ لان النفس بطبيعتها يا جماعه، النفس، انت مثلا لما تصوم انت عملت في نفسك الجمتها ماشي، كانك كده ايه جبت قيد والجمت النفس دي، فانت اللي سايقها، وهي النفس دي دابه، اما انها تركبك او انت تركبها. شفتوا حد قبل كده معاذ ماسك حمار وشايله على راسه؟ ليه؟ لان الحمار المفترض ايه، الناس تركبه، الحصان الناس تركبه صح. طب لو واحد عمل كده شال الحصان على راسه وماشي بيه، يبقى في خلل في ذهنه صح. النفس المفترض انت اللي تكون سيئها، مش هي اللي سحباك، فاهمين؟ فايه اللي جابنا هنا، نايمين، ايه اللي جابنا هنا، ايه اللي جايبنا هنا، قول انت، انا قلت لك انت صاحي من الاول، احسنت. عاوز يقول لك ان الشيطان بيلعب عليك، انت عم تبقى صايم فانت ماسك نفسك، فنفسك عاوزه انت متخانقها وقاعد قاهرها، فهي عاوزه ايه، تقول لك لا متعني، مش هينفع كده، اديني اي حاجه، اكل شرب اديني، انت محارمني، اقول لك اديني انك تجلب الانظار، خلي الناس تمدحني، خلاص هديك بالراحه بالراحه بالراحه. على فكره انا صايم يا جماعه، انتوا مش بتصوموا ليله اثنين وخميس؟ على فكرة يا جماعة اللي بيصحى قبل الفجر ده ويدعي، ياه متعة، نفسك تقولك ايوه كده، لكن خنقة خنقة خنقة خنقة كله، مفيش اكل مفيش شرب، اديني اي حاجة، سيبه نسيب. فعشان كده ايه، نفسك احيانا بتلاقيها في الصيام، ليه؟ ما انت مديها حاجة تانية، فهي ايه، هي مدياك الصيام بس واخدة منك حاجة ايه، انا لا ادي. بص ادخل المسجد خليهم يهابوك، يحس يقولك ايه، محمود المهاب الذي إذا رؤية في البر والبحر وهاب. لا يخلي الناس كده تهابك ماشي، أول ما يدوك دي بس أديك أنا الصيام، اديتني أديك. فخلي بالك النفس، فالحسنة بتختلف من واحد لواحد على حسب ايه، على حسب هي حامل في ايه، حامل في خفاء، حامل في إخلاص، ولا حامل في تواضع، حامل في ايه. في واحد بقى الحسنة بتاعته عالية جدا تضاعف، ليه؟ فيها خشوع، فيها استحضار الأجر، فيها نية إدخال سرور على مسلم، مهم فيها معنى مخليها مختلفة عن واحد تاني. شوف يا جماعة الاثنين صلوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان في واحد صلى خد نص الصلاة، وفي واحد صلى خد الربع، وفي واحد صلى خد العشر. طب ما هو كله صلى الفجر، كله عمل الحسنة ولا ما عملهاش؟ عشان كده قالوا عن أبي بكر: والله ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة وصيام. أمال بيه يا جماعة؟ بشيء وقر في الصدر، في القلب، في حاجة جوه. سفيان بن دينار بيقول: قلت لأبي بشير من أصحاب علي رضي الله عنه، قال له: خلاص يا أسامة هنخلصه، خلاص ما تقلقش، يعني انت تبدأ قول الأذكار بعد ما خلاص، لأن انتوا عارفين يعني أذكار النوم بعد الساعة 5 لازم تبدأ تستلم الطريقة على طول، الشق الأيمن وبسم الله. فأصلا أنا شايف 4 استلم الشق الأيمن ده، فخلاص كده ده نصاب لغي الدرس. وده من الحاجة الجميلة، والله من الحاجة الجميلة إنك تتعب في ذات الله، إنك تتعب. في ناس بتتعب في الدنيا، كنت تعبان لآخرتك وتعبان وبتقاوم لجلسة شروق، وبتقاوم بعد قيام ليل وتهجد وسهر وسحور والكلام ده كله، أنت في نعيم لو ظللت ساجد على الجمر ما وفيت الله شكره. فناموا. فيقول لأبي بشير: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، ما تقول لنا كده الصحابة دول كانوا إيه أخبارهم يعني. قال له: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، بيعملوا عمل قليل بس أعمالهم أجورهم عالية أوي. فقال له: ليه؟ لماذا يؤجرون كثيرا ويعملون قليلا؟ قال: لسلامة صدورهم. الدنيا جوه سلكة، فيش كلكعة، الدنيا إيه؟ سلسة. من القوانين أن الله يحاسبك بالهم. أنت قاعد كده قلت إن شاء الله أنا أول ما أروح هصلي إيه؟ ركعتين الضحى، عشان كذا مرة إيه؟ بتفوتني. تهممت بحسنة ولا ما هممتش؟ هممت صح؟ ما عملتهاش، رحت إيه؟ لقيت السرير كده قلت طب أفرد بس فردة؟ لقيت الفردة ديت على إيه؟ إقامة الظهر. يبقى فاتتك صح؟ فاتتك إيه؟ صلاة الضحى. ولكن الذي يطلع على الصدور دون هذا الهم، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، تتكتب لك. طب لو عملتها 10 حسنات، العدل بقى من هم بسيئة فلم يعملها تتكتب ولا ما تتكتبش؟ العدل المنطق يقول ايه؟ تتكتب صح؟ لا يكتبها سبحانه وتعالى، لا يكتبها سبحانه وتعالى. طب ما عملهاش، قال لك انا بعد ما خلص انا بقالي يومين ثلاثة ما بطمنش عليها، هبعت كده رسالة بس يعني اطمن كده وبعدين ايه؟ قال لا يا عم الا انا بعك ده، اهم بسيئة بس رجع لله ياخد حسن. اين تجد مثل هذه القوانين في التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ فالاستحضار هذا الامر هيجعلك دايما تركز ان العملة الممتدة واللي هتكمل معاك هي العملة دي. هختم بمثل بقوله كتير بس لعل استحضاره يفرق. في الاجواء الجميلة في بعض البلاد لو حكومة البلد دي قالت يا جماعة الخير واضح ان احنا لازم نغير العملة، ليه العملة بتحتضر؟ فقالوا احنا هنغير العملة معاكم لغاية شهر ذي الحجة، اي حد معاه العملة الطيبة الطاهرة النقية دي يغيرها. ليه؟ عشان خلاص هنتعامل بايه؟ بعملة جديدة وليكن الدرهم، خلاص هنتعامل بالدرهم الشرقاوي خلاص. في ناس بقى عملت ايه؟ عرفت ان الحكومة جادة في التطبيق ان هم فعلا هيغيروا وهتبقى العملة الدرهم. يعملوا ايه العقلاء؟ يعملوا ايه؟ يبدأوا يفكوا فلوسهم ايه؟ ويحولوها للدرهم الجديد ده صح؟ في واحد عمل كده في واحد تاني قال لك لا انا هروح اشتري بيها ذهب، والذهب ده والله عمله هشتري بالذهب ده العمله الجديده، ما عملوش اديني مش خسران حاجه هعمل كده. في واحد ده انه قال لك يا عم سيبك وايه اللي هيحصل يعني، واللي مكتوب واللي يستمتع باللحظه ومش عارف ايه. في حد يسيب الجنيه ده ويروح يفكه؟ في مش عارف شوف ال 200 جنيه عامله ازاي. ده يبقى انسان ايه من وجهه نظركم؟ عاقل؟ بعد فعلا 3 شهور والدوله تبدا فعلا تروح مغيره العمله، كل اللي كان معاه جنيه راح، مين اللي استفاد؟ اللي حول العمله، صح؟ انت عملتك كلها بعد اوقات قليله، الاوقات القليله دي 10 سنين 20 سنه 10 ايام 10 ساعات، مجرد ما تدخل قبرك العمله هتتغير. ايه هي العمله؟ الحسنات. فاللي اشترى العمله دي ينتفع في الاوقات الجديده. فعشان كده لازم تركز في الباب ده، خاصة ان احنا في شهر العملة ببلاش. يا باغي الخير اقبل. بس انا بقى ضايع طول 18 يوم اللي فاتوا، اعتبر ان رمضان النهاردة اول ليلة في رمضان، لان لو فات معظمه فبقي اجمله وارجاه. اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.